ابن تيميه رحمه الله في تفسير مجموعه يرتقي الى درجه الحسن. فعلى كل حال المؤمن لا يدعه يخرج من الخلاف، ينبغي ان يعتني بها عند اول اول. اذا ذكر وما اذا نسي او جهل ما عليه. يقول اثناء الوضوء اذا نسيها؟ اذا نسيها يقول لها في اثناء الوضوء، واذا نسيها سقطت عنه. احسن الله. او كان جاهل. تخصيص في الحديث. يعني مثل ما بلل. يعني مثل ما انفق. يعني المخطوبه اسهل على القائد يقودها ويذهب بها ويسقيها ويرعاها. مكتوبه في يده. يعني مساعدة إلا في تصرفها. أحسن لك. النضح الذي ورد في أحاديث غسل الثوب الذي أصابه دم الحيض، هل يراد به الغسل أو مجرد غسل تغسل يعني ما في رواية أخرى تغسل الدم حتى يزول؟ أحسن لك. كتب المتقدمين يعلون الأحاديث يقولون حديث فلان يشبه حديث فلان، هل تقبل شيخ هذا؟ يعني لها مصلحة عند أئمة الحديث، رجعها أقول عند أئمة الحديث له بها السلاحة.